الجنس تعمل عمل إنا، وماذا تعمل إنا؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب الأخ يقول ما يعرض لا إله إلا الله وما يعرض لا هذا ولا ذاك، إيش الجواب على هذا يا أخوان؟ إيش الجواب؟ لا الجواب على هذا السؤال نعم نعم نعم. طيب هذا السؤال يا أخوان ليس في الدرس، وإن كان مما يتعلق بالدرس لكنه خارج الدرس. صحيح. الأخ يقول يريد إطفاء المراوح تأتي بالزكام يخرج خارج، الذي يمشي المراوح يخرج خارج. صحيح. المكان حار حار جدا. نعم. فالمصلحة العامة يا أخوان إشغال المراوح، والذي ما يشتيش يتجنبها، يشرد ولا يغرد ولا يبقى هنا في الوسط، لا يتحجر على يا إخواني، سواء كان هذا في المسجد هنا أو في المسجد المالي يا إخوان الأسفل، يكون الإنسان يكون عنده إحساس لإخواني أنهم تضايقون من الحر. الحمد لله الذين يتضررون قليل فيتجنبون يمينا أو شمالا أو هنا أو هناك. الأخ يقول نحن نعرف أن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل ومستقيم ليس على وزن فاعل. نعم اسم الفاعل له أوزان كثيرة لكن أشهرها على وزن ماذا؟ فاعل. وهذا الدرس ماذا يا إخوان؟ درس المبتدئين. فإذا جينا على ذكر اسم الفاعل أنه على وزن فاعل هذا الباب ماذا يا إخوان؟ معلومة أولية كما قال، ثم إذا جاءت معلومة أخرى جديدة سجلتها. نعم وبعض الأسئلة يا إخواني انتقادات واقتراحات وأشياء. الأخ يقول كيف عرفنا أن مستقيم اسم فاعل؟ كيف عرفنا أن مستقيم اسم فاعل؟ والجواب أنه سيأتي. هذا يا إخوان درس مبتدئين، درس مبتدئين. ولفظ ما معنى تنصب الاسم لفظا ومحلا؟ ما معنى تنصب الاسم لفظا؟ لفظا يكون منصوبا. ما هو الذي ينصب من اسماء لا المضاف؟ الذي ينصب المضاف والشبيه هذا ينصب لفظا، والمفرد ينصب ماذا يا اخوان؟ ينصب محلا. ما معنى ينصب محلا؟ اي يكون مبنيا في محل نصب، يكون مبنيا في محل نصب. بقي ما معنى يا اخوان في محل نصب؟ هذا في جميع الاسماء المبنيه. ما معنى في محل نصب؟ ما معنى في محل نصب يا اخوان؟ يعني لو حل محله اسم معرب لكان منصوبا، هذا معنى. لو حل محله اسم معرب لكان منصوبا. مثلا جاء هذا، ما يعرف هذا يا اخوان؟ فاعل، نقول مبني في محل رفع. لو جينا باسم معرب بدل هذا مثل زيد، ايش يكون حكمه؟ يكون مرفوع، جاء زيد. في محل بمعنى ماذا يا اخوان؟ انه حل محل اسم ماذا يا اخوان؟ او لو احللنا محله اسم معرب لكان ماذا؟ مرفوعا، منصوبا، مخطوبا، مجزوما الى اخره. طيب ما معنى يا اخوان تنصب النكرات بلا تنوين؟ هذا سألنا عنها كثير من الاخوان. ما معنى تنصب النكرات بغير تنوين يا خانة؟ انت جزائري ولا ليبي؟ ليبي. نعم تفضل. ما معنى تنصب النكرات بغير تنوين؟ تفضل. ها أو ماذا يا إخوان؟ ما هو المراد بالنكرات التي تنصبها بغير تنوين؟ نعم المبني الاسم المفرد. المراد تنصب النكرات بغير تنوين، المراد به ماذا؟ الاسم المفرد يكون مبنيا، والمبني ماذا يا إخوان؟ لا ينون. المبني لا ينون. تقول لا رجل قائم أو لا رجل أو لا رجلا عفوا لا رجل بدون تنوين، هذا معنى إخوان تنصب النكرات بدون ماذا؟ بدون تنوين، يراد به الاسم المفرد. الله أعلم. ما يتوقع هذا؟ ما يتوقع؟ لا لا لا صوت صوت يصدى يا إخوان. كيف يا إخوان الصوت طيب؟ تسمعون؟ الحمد لله. لا بس طيب طيب يا إخوان، حاصل ما أخذناها أمس، أخذنا لا النافية للجنس وأن تعمل عمل إن، وأنها لا تعمل عمل إن إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، الشرط الثاني أن يكون متصلا بها. ما معنى متصلا بها؟ أي يأتي بعدها مباشرة، ما يفصل بينهما أي شيء. الشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا. الشرط الرابع أن لا تتكرر لها. وينقسم اسمها إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومضاف شبيه بالمضاف. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به في حالة إعرابه. والمضاف، المضاف معروف أن تضيف اسمنا اسم، والشبيه بالمضاف قيل له شبيه بالمضاف لأنه يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المضاف إلى المضاف إليه، هذا سمي شبيه بالمضاف. وحكمهما أنهما منصوبان منصوبان. والفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف من وجهين: الوجه الأول التنوين، هكذا يا إخوان، الشبيه بالمضاف ينون والمضاف ماذا؟ لا ينون. والفرق الثاني أن الشبيه بالمضاف يكون من الأسماء العاملة عمل الفعل، إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو نحو هذا. وماذا؟ والمضاف قد يكون من الأسماء العاملة عمل الفعل وقد لا يكون. طيب، وإذا اختل شرط من هذه الشروط ماذا يجب يا إخوان؟ يجب الإهمال ويجب معه التكرار، لابد مع الإهمال التكرار، وهذا تلاحظونه يا إخوان في القرآن كثيرا. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط يجب الإهمال ويجب التكرار، مثل فلا صدق ولا صلى. أيش الذي اختل هنا يا إخوان؟ ما جاء بعدها اسم أصلا، لا نكرة ولا معرفة، جاء فعل، فيجب حينئذ الإهمال وماذا؟ والتكرار، تكون نافية مهملة. وهكذا لا شرقية ولا غربية، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره. وإذا تكررت يا أخوان تعمل ولا ما تعمل؟ نعم تعمل أكيد، نعم تعمل إذا استوفت الشروط. إذا تكررت تعمل إذا استوفت الشروط، يجوز فيها الإعمال ويجوز فيها ماذا يا إخوان؟ الإهمال. إذا تكررت مع استيفاء الشروط جاز ماذا؟ جاز الأمران. أما إذا تكررت مع ماذا؟ اختلال شرط، ماذا يا إخوان؟ يجب فيها الإهمال. فعلى هذا نقول إذا اختل شرط من الشروط يجب الإهمال ويجب التكرار. وأما إذا تكررت هل تعمل ولا ما تعمل؟ تعمل إذا استوفت الشروط. وهذا الدرس يا إخوان طويل في غير هذا الكتاب، والغالب على الدروس أنها ما يا إخوان مبسوطة في غير هذا الكتاب، يعني كلما طلع الشخص إلى كتاب أعلى كانت المعلومة أوسع وهكذا. وهذا الذي ماذا يخوان ينبغي أن الإنسان يتدرج فيه العلم. يقول الأخ إن الإهمال فيه فلا صدق ولا صلى. قلنا ما ذكر بعدها فعل ماذا اسم أصلا. طيب قال رحمه الله قال المنادى. قال المصنف رحمه الله باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. هذه يا إخوان أنواع ماذا؟ أنواع المنادى. قال الشارح وأقول: المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. هذا تعريف ماذا؟ المنادى لغة المطلوب إقباله مطلقا. وفي اصطلاح النحو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. وأخوات يا هي الهمزة نحو أزيد أقبل، وأي نحو أي إبراهيم تفهم، وأيا نحو أيا شجر الخابور ما لك مرقة كأنك لن تنزع على ابن طريف. عندنا خريف يا إخوان، عندكم طريف؟ عندنا في المصفى خريف، الصواب طريف. وهيا نحو هيا محمد تعالى. هذه يا إخوان بعض حروف ماذا؟ حروف النداء. هذه المذكورة بعض حروف النداء وليست ماذا؟ وليست كلها. هذه بعض حروف النداء وليست كلها. وأم هذه الحروف ما هي يا إخوان؟ يا. أم هذه الحروف يا. وكل باب له ماذا يا إخوان؟ له أم. وهذه الأم تختص ماذا؟ بأحكام غير أخواتها، لذلك تسمى أم الباب. فهذه هي مثلا تختص بأنها ماذا يا إخوان؟ ينادى بها لفظا وينادى بها تقديرا. ومعنى تقديرا إذا وجد منادى يجوز أن تكون ماذا؟ إذا وجد منادى حدث منه حرف النداء فتكون ماذا؟ فيكون المحذوف هو يا خاصة. مثلا يا إخوان قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا. ما يعرف يوسف؟ منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا يوسف. ولا تقول أيوسف أو هيا يوسف أو ماذا يا إخوان أيا إلى آخره. لا يقدر عند الحد إلا ماذا؟ إلا يا، لأنها أم الباب، كأنها أم الباب. وهكذا يا إخوان تختص بنداء لفظ الجلالة يا الله. الله سبحانه وتعالى لا ينادى إلا بي يا. ما تقول أي الله وماذا يا إخوان هيا الله إلى آخره. لفظ الجلالة لا ينادى إلا بماذا؟ إلا بيا. وهذا من خصائص يا، من خصائص يا، إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بها. وعند الإعراب تقول ماذا؟ يا حرف نداء. مثلا يا زيد، يا حرف ماذا؟ نداء. وزيد منادى مبني على الضم في محل نص ماذا يا إخوان؟ في محل نص ماذا؟ نص مفعول به. في محل نص مفعول به، لأن أصل الكلام أدعو زيدا. أصل الكلام ماذا؟ أدعو زيدا. حدث أدعو، حدث ماذا؟ أدعو. ونابت يا عن ماذا؟ عن الفعل. أصل الكلام ماذا يا إخوان؟ أصل يا زيد أصله ماذا؟ أدعو زيدا. أصله ماذا؟ حدث أدعو ثم جاء بحرف النداء ونادى عن ماذا؟ عن الحرف المهلوف. هذا هو المفهوم. فالمنادى إن كان مبنيا فهو مبني في محل نصب مفعول به، وإن كان معربا فهو ماذا يا إخوان؟ مفعول به، فهو ماذا؟ مفعول به بفعل ماذا؟ محذوف، مفعول به بفعل محذوف. ما هي حروف النداء؟ حروف النداء نعم، يا وأي والهمزة وآية وهيا، وهذه يا إخوان ليست كلها كما سمعتم. قال رحمه الله: ثم المنادى على خمسة أنواع. الأول المفرد العلم، وقد مضى في باب لا تعريف المفرد. ما تعريفه يا إخوان؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، بمثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدين ويا فاطمات. وسيأتينا يا إخوان حكم المنادى. الثاني النكرة المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد معين ممن يصح إطلاق لفظها عليه، نحو يا ظالم تريد واحدا بعيني، هذه تسمى ماذا يا إخوان؟ نكرة مقصودة. نكرة ماذا؟ مقصودة، أن تقول لشخص معين يا رجل، قل لشخص معين ماذا؟ يا رجل، يا طالب، يا ولد، يا والد، إلى آخره. الثالث النكرة غير المقصودة، وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه. الواعظ يا إخوان عند أن يعظ يقول يا غافلا، أي عن هذا الأمر تنبه، لا تكن غافلا، فهو ماذا يا إخوان؟ لا يقصد واحدا بعينه، بل يقصد كل غافل، سمى ماذا؟ نكرة غير مقصودة. ومثله قول الأعمى، الأعمى يكون يمشي في الطريق ويقول يا رجلا خذ بيدي، ما يقصد شخص معين وإنما أي رجل، يا رجلا خذ بيدي. هذا قول من الإخوان، قول الأعمى. ومثله الغريق، الغريق عندما يغرق يا رجلا خذ بيدي، أي واحد، يعني يقصد أنه ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني كده نعم. طيب يا إخوان هذا يسمى ماذا؟ نكرة غير مقصودة. طيب قال: فإنه لا يريد واحدا معينا، بل يريد كل من يطلق عليه لفظ غافل. الرابع المضاف، نحو يا طالب العلم اجتهد، هذا يكون ماذا؟ مضاف. والخامس الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان هذا المتصل به مرفوعا به، نحو يا حميدا فعله، أن كان منصوبا به، نحو يا حافظا درسه، من كان مجرورا بحرف جر يتعلق به، نحو يا محبا للخير. هذه أقوال ماذا؟ أنواع المنادى. كم أنواع المنادى؟ خمسة: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. الآن ما حكم المنادى؟ هل هو منصوب أو مبني؟ سيأتينا. قال: حكم المنادى، عرفنا أنواعه، الآن ماذا يخبر نعرف حكمه. قال المصنف رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. هذه أخوان حكم ماذا؟ حكم المنادى، المفرد العلم والنكرة المقصودة ما لهما؟ مبنيان، ما لهما؟ مبنيان. قال المصنف: على الضم. قال الشارح: إخوان، إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ماذا؟ على ما يرفع به في حالة إعرابه. وفي باب لا ما حكمه؟ يبنى على ما ينصب به. فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة، نح يا محمد ويا فاطمة ويا رجل ويا فاطمات. وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف، نح يا محمدان ويا فاطمتان. وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع مذكر السالم فإنه يبنى على الواو، نح يا محمدون. ما يعرف يا أخوان يا محمد؟ نعم، يا حرف نداء، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نص مفعول به، في محل نص مفعول به، لأن أصله أدعو محمدا هكذا، يا محمد في الضمة، ما هو يا محمد؟ يا محمد مبني على الضم في محل يا اخوان، في محل نص مفعول به. ويا محمدان، يا محمدان مبني على الالف في محل نص مفعول به، واصله ادعو محمدين. ويا محمدون مبني على الواو في محل نص مفعول به، والتقدير أدعو محمدين. هذا هو المفهوم. قال وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة. ينصب على ماذا يا إخوان؟ ينصب على أنه ماذا؟ على أنه مفعول به. ينصب على أنه مفعول به بالفتحة أو ما غاب عنها، نحو يا جاهلا تعلم، يا حرف نداء، وجاهلا جاهلا ماذا يا إخوان؟ منادى، منادى منصوب على أنه مفعول به. وهو ماذا يا إخوان؟ نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. يا جاهلا تعلم، هل يرد به هذا الجاهل أو هذا أو هذا؟ أي جاهل؟ يا جاهلا تعلم. طيب يا اخوان، يا جاهلا ماذا تعلم؟ من يقصد بهذا الجاهل؟ كل جاهل، كل جاهل، فهي نكرة غير مقصودة. ويا كسولا اقبل على ما ينفعك مثله، ونح يا راغب المجد اعمل له. هذا مثل لماذا يا اخوان؟ هذا للمضاف، يا حرف نداء وراغب منادى منصوب، لماذا نصب؟ لأنه مضاف، وراغب مضاف والمجد مضاف إليه. ويا محب الرفعة ثابر على السعي، هذا مثل لماذا يا إخوان؟ ها؟ للمضاف، ما زال في المضاف، محب المضاف والرفعة مضاف إليه. ونحن يا راغبا في السجد لا تضجر من العمل، هذا مثل يا اخوان الشبيه بالمضاف، راغب اسم فاعل وهو منون. ويا حريصا على الخير استقم، يا حريصا على الخير استقم كذلك. حريص ما هو يا اخوان؟ من اي الاسماء العامل عمل الفعل؟ هل هو اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشبهه؟ صفه مشبهه، صفه مشبهه. إذن يا أخوان ما حكم المنادى؟ المنادى على قسمين، قسم يبنى وقسم يعرب، قسم يبنى وقسم يعرب. الذي يبنى المفرد العلم والنكرة المقصودة، هذان يبنيان على ماذا؟ يا أخوان يبنيان على ما يرفعان به. وهذه العبارة عبارة الشاعر أحسن من عبارة المصنف. ماذا قال المصنف؟ يبنيان على الضم، يقتصر على ماذا يا إخوان؟ على الضم، فعلى هذا لا يدخل فيه المثنى ولا يدخل فيه الجمع. وأجابوا عنه بأنه أراد أصل الرفع، أصل الرفع يكون بماذا؟ بالضمة. وهذه ماذا يا إخوان؟ تنوب عنها، أجابوا عنها كذا من باب الاعتذار. وقوله من غير تنوين، هذا يا إخوان لا حاجة له، يبنى على الضم من غير تنوين، هذا ليس له حاجة، وإنما قصد المؤلف ماذا يا إخوان؟ زيادة الإضاعة، زيادة ماذا؟ الإضاعة. وهذا مثل تنصب النكرات بغير ماذا؟ بغير تنوين مثله، لأن المبني ماذا يا إخوان؟ لا ينون، المبني لا ينون. الآن يا زيد فيه تنوين ولا ما فيه؟ ما فيه. فقوله من غير تنوين زيادة ماذا يا إخوان؟ توضيح، زيادة توضيح فقط. المضاف والشبيه المضاف والنكره غير المقصودة حكمها ماذا يا إخوان؟ حكمها النص. وبهذا نكون يا إخوان قد انتهينا من درس المنادى، وهو درس قصير، وماذا يا إخوان؟ وفي غير هذا الكتاب في أوسع منه. الأخ يقول ما يعرف كن زيد، كن زيد. أولا أخبر هذا اللفظ الصواب ولا ما صواب؟ كن زيد. ها؟ نعم. ها؟ كن زيد بالتنوين، بالتنوين كن زيد. نعم كن زيد. صواب اللفظ إيش؟ قم زيد. احسنت، قم زيد. فقم فعل امر، وزيد منادى، منادى يا اخوان، لان فعل الامر للواحد المذكر فاعله ماذا؟ يستتر فيه وجوبا تقديره انت. الشبيه المضاف يا اخوان، الاخ يسعى الشبيه المضاف، ايش تعريفه؟ الشبيه المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. منظر يا اخوان الامثله، قال يا اخوان يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل. لو قال يا اخوان يا راغبا لا تضجر من العمل، هذا كلام مفيد ولا ما هو مفيد؟ ما هو مفيد. فلا بد ان يتصل به شيء يكمل معناه. فالآن قوله في السؤدد متعلق بماذا؟ براغب، وتمم معناه. يا راغبا في ماذا؟ في السؤدد. هذا يا اخوان كلمة في السؤدد يكمل معنى راغبا. راغبا شبيه بالمضاف، اتصل به شيء كمل وتمم معناه، وهو قوله في السؤدد. وهكذا يا اخوان يا حريصا على الخير استقم، لو قال يا حريصا استقم، لو قال يا حريصا استقم، هذا كلام مفيد ولا ما هو مفيد؟ ما هو مفيد. يا حريصا على ماذا؟ هل على المال؟ هل على الرفعة؟ هل على الشرف؟ هل على الخير؟ الى اخره. هذا معنى يا اخوان يتمم معناه، كما ان المضاف اليه يتمم ماذا؟ يتمم المضاف. المضاف الذي هو الاسم الأول يحتاج إلى ماذا يا إخوان؟ المضاف إليه الذي هو الاسم الثاني من أجل أن يكمل المعنى ويتم، وإلا سيكون الكلام ناقصا ليس بمفيد. أيدينا هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.